السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. غير المغضوب ولك نصلي ونسجد عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. زين، وش قاعد تنفس؟